الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. الباب الثالث، قال: أدلة الأحكام من الكتاب والسنة والإجماع والقياس. قال: الكتاب هو القرآن العظيم، وهو الكتاب المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، المكتوب في المصاحف المنقول إلينا بالتواتر، المحفوظ بحفظ الله من التبديل والتغيير، وهو أصل الأدلة، إذ كلها يرجع إليه، لأن السنة الله عز وجل أمرنا باتباعها. واضح؟ إذن كلها يرجع إلى الأمر بها، واستدل على حجيتها به. فالسنة بيانه، فالسنة بيانه، أي بيان القرآن. والإجماع لا يكون إلا عن دليل منه أو من السنة. والقياس لا يكون إلا على أصل ثبت حكمه بالكتاب أو السنة أو الإجماع. إذن أدلة الأحكام أي مصادر التلقي، فمما نتلقى مصادرنا التي سنبني عليها الأحكام. أولا قال: الكتاب، أي القرآن. ثانيا السنة، وهي ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، زد عندك أو ترك. إذن سنة النبي عليه الصلاة والسلام أربعة أقسام: قولية، صلوا كما رأيتموني أصلي، واضح؟ فعلية، صحابي يقول رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يفعل كذا. تقريرية، أن النبي رأى الصحابي يفعل شيئا فلم ينهى. تركية، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام ترك شيئا مع قيام المقتضي، ترك مثلا إخراج زكاة الفطر مال مع استطاعته أن يخرجها مال وأخرجها طعام، فهذه تسمى بالسنة، بالسنة تركية. ترك النبي عليه الصلاة والسلام صلاة العيدين في المسجد مع وجود المسجد. إذن السنة أن يصلى العيد في العراء ولا يصلى في المسجد. إذن سنة النبي عليه الصلاة والسلام قولية، فعلية، تقريرية، تركية، وهي حجة في دين الله بالإجماع. لذلك منكرها يكفر، منكر السنة يكون كافرا، وهذا عليه الإجماع. نقل الإجماع أبو محمد ابن حزم في الإحكام، كذا ابن القيم، كذا الشوكاني في إرشاد الفحول، لقوله تعالى: وما أتكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقوله تعالى: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وقوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. قال الإمام أحمد: الفتنة هنا الشرك، بمعنى أن القلب قد يزيغ عند كثرة مخالفة الرسول فيقع في الشرك عياذا بالله، أو يصيبهم عذاب أليم، أو هنا بمعنى بل، أو بمعنى حرف الواو، ويصيبهم عذاب أليم. وقوله تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، واضح؟ فهذه من علامات النفاق، احذر أن أقول لك تعالى نناقش هذه المسألة على كتاب الله وعلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وقول العالم إنما يكون تابع لي للكتاب والسنة، مفهوم؟ فإذا لم تحتج بالكتاب والسنة واحتججت بقول فلان وعلان، هذه من علامات النفاق. حينما أقول لك قال الله في كذا وقال النبي عليه الصلاة والسلام في كذا، واضح، وتحتج أنت بقول فلان، هذه من علامات النفاق. وتجيء السنة لبيان الكتاب لقوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وقوله تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. فالكتاب، فالسنة مبينة للقرآن كما قال العلماء كما خرج إمام اللكائي في اعتقاد أهل السنة عن مكحول قال إن القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن لأن القرآن يبينه ماذا؟ السنة. وذكرت قبل ذلك في شرح لأصول السنة الإمام أحمد كلام ابن القيم أن بيان السنة للقرآن على عدة أقسام، من يذكره؟ بيان السنة للقرآن على عدة أقسام، واحد مبينة لمجمل أجمله القرآن، صحيح؟ وأقيم الصلاة، فتأتي السنة لتبين هذا المجمل، صحيح؟ ولله على الناس حج البيت، تأتي السنة لتبين المناسك. إذن السنة تبين إيه؟ تبين مجمل القرآن. طيب ثانيا أحسن، تقيد المطلق القرآن وتخصص عموم القرآن. وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، طيب كم رضعة؟ السنة تبين أنها كما في حديث عائشة في صحيح مسلم خمس رضعات، أو تبين حكما أو تجدد حكما سكت عنه القرآن. واضح هذا الكلام؟ سكت عنه هذا السكوت حكم، سكوت حكم، وسكت عن أشياء رحمة بكم. السكوت هنا سكوت حكم، واضح هذا؟ طيب يعني مثلا كل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. كل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا، إذن الذي سيأتي فقط هو المحرم في القرآن، إلا أن يكون ميتة، الميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال حديث أسماء وحديث أنس نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. أين هذا في القرآن؟ إذن هذا مجدد لما في القرآن مع أنه هو نفسه وحي. واضح هذا الكلام؟ طيب وكذا تحريم الحمر الإنسية بخلاف الحمر الإنسية الأهلية، إنسية إيه؟ بخلاف الحمر الوحشية، الحمار الوحشي إنما يجوز وأكله، يجوز تحبه ما تحبوش ما نجدع بالقصة دي، لكنه في أصل الحكم إيه؟ يجوز. زي مثلا أكل الأرنب حكمه يجوز لكن ممكن ما تحبوش زي كده، لكن حكمه جائز. مفهوم هذا الكلام؟ ففي فرق بين الجواز في أصل الحكم، مفهوم، وفرق بين الفتوى، وفرق بين التورع. أنت لا تحب شيء لا يستلزم من عدم محبتك للشيء أنه حرام، مفهوم هذا؟ كما في حديث أنس في الصحيحين. إذن السنة هنا تأتي إيه؟ بتبيين. التبيين إما أن تكون مبينة للمجمل وإما أن تقيد المطلق كما قال تعالى فاضربوهن عن النساء. طيب فاضربوهن هذا إيه؟ هذا مطلق، لكن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر في الحديث الذي رواه مسلم قال واضربهن ضربا غير مبرح. إذن هنا السنة قيدت مطلق القرآن، أو تكون ناسخة لما في القرآن، وهذا مذهب الجمهور خلافا للشافعي، فتكون ناسخة لما في أمر القرآن على ما سيأتي في أمر النسخ إن شاء الله. إذن السنة مع القرآن لها أحوال، واضح؟ قال وتستقل بالتشريع لقوله تعالى وما آتاكم الرسول الآية. وقد روى الشيخان أي البخاري ومسلم أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. قال فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، وكانت تقرأ القرآن أي كانت حافظة للقرآن، فأتته فقالت ما حديث بلغني، يعني هناك كلام بلغني عنك. أنك لعنت الواشمات. فقال عبد الله: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظ فقه ابن مسعود وهو في كتاب الله، أي وهو في القرآن، ولاحظ أنها حافظة للقرآن. فقالت المرأة: لقد قرأت ما بين لوحي المصحف، فما وجدته، أي ما وجدت هذا الذي تقول لعن الله الواشمات والمستوشمات إلى آخره. فقال لها: إن كنت قرأتيه لقد وجدتي، إن كنت قرأتيه فقد وجدتي. فقال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. فقالت: إني أرى شيء من هذا على امرأتك. تقول له: إني أرى هذا شيء على امرأتك، يعني زوجتك يا عبد الله فيها إيه؟ فيها أمر وشم أو فيها أمر نمص، إني أرى هذا على امرأتك. فقال لها ابن مسعود: اذهبي فانظري، روحي شوفي. فقال فدخلت على امرأة عبد الله فلم ترى شيئا، فجاءت إليه فقالت: ما رأيت شيئا. فقال: أما لو كان ذلك لم أجامعها، أي لم أطلقها، أي لم أجامعها أي سأطلقها، أي لو رأيت هذا، لو رأيت هذا فيها من وشم أو نمص أو فكنت إيه؟ لكنت طلقتها، لأنها مخالفة لقول النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هنا ابن مسعود رضي الله عنه يحتج بالسنة ويقول وهو، يعني مثلا ممكن تقول واحد يقول لك: أنت بتقول بأن اللحية واجب، أقول له: نعم، وهو في كتاب الله. كيف هو في كتاب الله؟ أقول له: ما أتاكم الرسول فخذوا، وما نهاكم عنه، وما نهاكم عنه فانتهوا، وهكذا. قال: الإجماع هو اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام في عصر من الأعصار على حكم شرعي، وهو حجة لقوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وهو قسمان، لاحظ الآية، هذه الآية فيها فوائد كثيرة جدا. ومن يشاكك الرسول، أي يكون في شك والوحي في شك، ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين، إذا لابد أن يبين له على ما ذكرنا من شروط التكليف، من بعد ما تبين له الهدى. طيب، ويتبع غير السبيل، غير السبيل المؤمنين، إذن هو اتبع بعد الإيه؟ خالف بعد البيان، ويتبع غير سبيل المؤمنين. طيب، أول المؤمنين من هم؟ أصحاب رسول الله. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، والمثلية تقتضي المماثلة في كل جزئية، واضح؟ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. قال: وهو قسمان، أي الإجماع، عملي نقلته الأمة كلها كالصلاة والصيام، وهذا يسمى عند علماء الأصول بالإجماع المعلوم من الدين بالضرورة، الإجماع المعلوم من الدين بالضرورة، هذا لا يخالف فيه أحد. لأن ما معنى المعلوم من الدين بالضرورة؟ أي الذي يستوي في علمه الكافة، الكبير والصغير، الشيخ والشاب، الذكر والأنثى، يستويان جميعا في علمه، واضح؟ في صيام في رمضان يا ابني ولا لا؟ اهو شفت بقى، اهو عندك كم سنة؟ 9 سنين، يبقى في صيام. زي يشترك ايه؟ في علمه الكافة، صحيح ولا؟ فيأتي انسان ويقول: لا، ما في حاجة اسمها صيام، لا، مفهوم؟ هذه ردة. إذن الشاهد هنا إيه؟ هذا يسمى إجماع معلوم من الدين بالإيه؟ بالضرورة، هذا هو الإجماع العملي الذي لا يختلف فيه أحد، واضح هذا الكلام؟ هذا يسمى إجماع إيه؟ عملي. وإذا رأيت في كتب الأصول ومخالف الإجماع أو منكر الإجماع كافر، اعلم أنه الإجماع العملي هذا، الإجماع المعلوم من الدين بالضرورة، لأن هناك إجماع نظري مفهوم؟ قال وهو إما أن يكون مبنيا على النظر والاجتهاد عن أدلة قطعية أو عن أدلة ظنية. أدلة ظنية أي ظنية الدلالة، أي ظنية ظنية الدلالة، لأن الحديث إذا ثبت متواترا كان أو أحادا لا يقال بأنه ظني الثبوت، بل يقال قطعي الثبوت، قطعي الثبوت. فالحديث الآحاد إذا ثبتت صحته بالنقل الصحيح إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيسمى ثابت قطعيا أو قطعي الثبوت. أما المتن فينظر بقى هل هو مجمل مطلق مقيد ناسخ منسوخ عام مخصوص، لكن هو السند ذاته اسمه قطعي الثبوت، ليس ظنيا وليس ظني إذا احتفت به القرائن، وإنما هو يصير قطعي الثبوت. مفهوم؟ وهذه رواية الإمام أحمد، وهو مذهب ابن محمد بن حزم. ابن القيم في الصواعق المرسلة كتب بابا كبيرا في هذه المسألة. واضح هذا الكلام؟ ولكن معرفته متعذرة، معرفته متعذرة. ما هو أي الإجماع الذي يذكره؟ مسألة اتفاق مجتهد الأئمة، معرفة متعذرة لانتشار المجتهدين في الآفاق وكثرة عددهم، إلا إجماع الصحابة قبل انتشارهم فمنحصر عدد المجتهدين منهم. يبقى الشيخ بيقول بأن الإجماع إجماع إيه؟ مع الصحابة أيضا. وهذا مذهب الإمام أحمد، خد بالك اتفق العلماء. قال نقل هذا ابن تيمية في منهاج السنة النبوية، قال اتفق العلماء على أن إجماع الصحابة حجة، يبقى ده لا خلاف إيه؟ لا خلاف فيه. لكن اختلفوا بعد ذلك هل إجماع من بعدهم حجة أم لا؟ مفهوم هذا؟ هل إجماع من بعدهم حجة أم لا؟ الإمام أحمد قال إنما انتشر الناس كذا، أبو محمد بن حزم كذا، شيخ الإسلام ابن تيمية كما هو ظاهر في العقيدة الوسطية وطريقته، شيخ ابن عثيمين أيضا يقول إجماع من بعدهم إنما هو متعذر جدا. مفهوم؟ فالإجماع المعلوم من الدين بالضرورة إجماع الصحابة هو الإيه؟ هو الذي لا خلاف، لا خلاف فيه. فنقف على ما لم يختلفوا، ما لم يختلفوا، وهذا بالكتاب والسنة، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. إذن اتبعوهم، هذا عام لجميع الإيه؟ هذا عام لجميع الصحابة. مفهوم؟ فإذا مثلا أتى إنسان وقال إن الإجماع نقل على أن الدم نجس، قال إجماع من؟ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما في سنن البيهقي ومصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، نحر جزورا ثم دخل فصلى ولم ينكر أن أحد أنكر عليه. يبقى أي إجماع هذا يخرج منه عبد الله بن مسعود؟ وثابت هذا عن بلال أيضا، وصحح الأثر الإمام الألباني رحمة الله عليه تماما منا، وكذا الشوكاني في سيل الجرار، وكذا في نهي الأوطار. إذا لا يقال هنا بإيه؟ بأن إجماع، إذ أن كيف هناك يكون إجماع مخالف، مخالف الأدلة. واضح هذا الكلام؟ ثم قال القياس، إذن مصادر التلقي المتفق عليها، القرآن حجة في ذاته، السنة حجة في ذاتها لأن القرآن أحال إليها، والقرآن والسنة أحال إلى إجماع الصحابة، إجماع الصحابة، هذه تسمى بمصادر التلقي. واضح؟ قال والقياس وهو إلحاق فرع مجهول الحكم بأصل معلوم الحكم في ذلك الحكم لوصف جامع ما بينهما يكون هو سبب الحكم الثابت الأصل مع انتفاء الفارق بين الأصل والفرع، كإلحاق النبيذ بالخمر في التحريم للإسكار الجامع ما بينهما الذي هو علة تحريمه. القياس هو ده تعريف إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينه، أو إلحاق المسكوت عن بحكم منطوق به في علة جامعة بينه. خليك معايا بقى. القياس ليه أربعة أشياء، ليه أربع افهم، لأن الإمام أحمد قال وليس في السنة قياس، مفهوم هذا؟ أي القياس الباطل. أما إذا كان قياس على علة منصوصة صحيحة فهذا لا خلاف فيها، مفهوم؟ القياس هذا مبني على أربعة أركان: مقيس، مقيس عليه، واضح، والعلة، والحكم. يعني مثلا قال الله وتلك القرى، طيب القرى هذه الايه؟ الاصل. اهلكناهم، يبقى هذا حكم القرى، يبقى الحكم على القرى ما هو؟ الهلاك، يبقى هذا الركن الثاني. ليه؟ لماذا؟ لما ظلموا، يبقى هذا يسمى العلة. إذن لماذا أهلكوا؟ العلة الظلم، صحيح كده؟ طيب إذن كل من يشترك مع القرى الأولى في علة الظلم تخاف أن يأتي عليه الحكم، واضح هذا الكلام؟ يبقى جعلت لماذا هذه العلة، تقول يا جماعة اتقوا الله، كما قال حماد بن أبي سلمة، قال للناس في الخطبة، قال أنتم تنتظرون فتح الله عليكم بالرزق وأنا أنتظر حجارة من السماء، لما يراه من كثرة المخالفات. ليه؟ لماذا؟ ما الذي جعله يفعل هذا؟ يقول هذا لأنه رأى العلة قائمة فألحق هذه القرية بالقرى الأولى، يخاف عليهم من هذا الحكم لاشتراكهم في العلة، مفهوم هذا الكلام؟ طيب العلة تسمى بالوصف المناسب للحكم، الكلام فيها طويل لكن إن شاء الله سأجمل لك الكلام بما تحفظه، اللي اسمها الايه؟ الوصف المناسب للحكم. إذن وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا، إذن ظلمهم وصف واضح حكم الله عليهم بهم لهذا بالهلاك، لوصف الظلم، واضح هذا؟ طيب كل مسكر خمر وكل خمر حرام، إذن كل خمر حرام، إذن كل مسكر حرام، العلة في هذا ايه؟ علة الإسكار، هذه تسمى بالعلة منصوصة، يعني نص الشارع على هذه الايه؟ على هذه العلة، خلاص كده؟ فإذا انتفت العلة ينتفي الحكم، إذا وجدت العلة يوجد الحكم. لذلك بعض الناس يقول ايه؟ البيرة مش محرم، الحشيش مش محرم، الهروين مش محرم، كذا مش محرم. ليه؟ لأنه ما فيش نص. فيقال علة الإسكار والإفطار دخلت ولا لا؟ موجودة، إذن يلحق بالحكم الأصل الذي هو كل مسكر خمر، لأن الخمر أي كل ما غطى العقل فجعل الإنسان سفيها لا يحسن التصرف، مفهوم؟ إذن العلة دي اسمها إيه؟ علة منصوصة. العلة المنصوصة لا يخالف فيها أحد من أهل العلم، مفهوم هذا الكلام؟ إذن التعريف الحاق فرع بأصل في علة جامعة بينهما، التعريف هذا في علة منصوصة جامعة بينهم لا يختلف فيها أحد، حتى ابن حزم بيخالفش فيه، مفهوم؟ العلة الثانية تسمى بعلة مستنبطة، علة مستنبطة بمعنى أن العالم يستنبط الحكم من النص، يعني جاء حكم لا تفعل كذا، مفهوم هذا؟ لا تفعل كذا لم يذكر العلة في النص، لم يذكر العلة في النص، فيأتي العالم يقول طيب الحكم لا تفعل الحرمة ليه؟ فيأتي بعضهم يقول لأن العلة كذا، ويبتدي يبني عليه أحكام، والثانية يقول لا لأن العلة كذا ويبتدي يبني عليه أحكام. لكن دي علة اسمها علة إيه؟ علة مستنبطة، أي الاستنباط هو الاستخراج، أي يستخرجها العالم من النص. ده اللي بينكره ابن حزم، وده اللي بينكره الشوكاني. الشوكاني وابن حزم بيقولوا إيه؟ بيقول العلة المنصوصة هذه لا يختلف فيها أحد لأن الشرع نص عليها، مفهوم هذا الكلام؟ لكن العلة المستنبطة هذه ستجعلنا نضع أحكاما بعقولنا، مفهوم؟ فنص على هذه القاعدة، إذا ثبت الحكم بالنص فالحكم راجع إلى النص لا إلى العلة، لا إلى العلة الإيه؟ مش المنصوصة، مفهوم هذا الكلام؟ الحكم يدور حول العلة وجودا وعدما، العلة الإيه؟ المنصوصة، مفهوم هذا؟ ده اللي بينكره الشوكاني وهو اللي بينكره ابن حزم. يعني مثلا هذه في العلة بخلاف الحكمة، مثلا النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل يشد شعره ويضرب صدره في الصحيحين من حديث أبو هريرة، قال ما لك؟ قال هلكت، وقعت على امرأتي في نهار رمضان، مفهوم؟ أبا هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ لا معيش. هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ ما فيش. هل تستطيع أن تطعم؟ ما أستطيع. هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ لا ما عنديش والله، لو أنك بحثت ما بين لبتيها لم تجد أحد أفقر مني. أنت يا رسول الله لو بعدت حد خدها من غربها لشرقها كده ما فيش حد أفقر مني في المدينة دي، هجيب منين؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام له اجلس هنا. ثم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعرق تمر، قال من السائل؟ قال أنا يا رسول الله، قال خذ هذا فتصدق بي، قال على أفقر مني؟ قال خذ هذا. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد النبي عليه الصلاة والسلام أوقع عليه إيه؟ حكم الكفارة، لأنه خليك معاه وقع على امرأتي في نهار رمضان. هنا بقى الكفارة الحكم ليه؟ لماذا الكفارة؟ فيجي الإمام مالك يقول لك لا خد بالك، تعال نفكر مع العلماء. يجي مالك مثلا يقول لك إيه؟ العلة في الكفارة ليس الجماع. أمال إيه؟ قال لك العلة انتهاك حرمة الشهر. انتهاك حرمة الشهر حبيب قلبي، الشهر يا روح حبيب قلبي، واضح؟ انتهاك حرمة شهر رمضان، واضح هذا الكلام؟ يبقى فكر معايا كده، يبقى الإمام مالك لما وضع هذه العلة، علة إيه؟ مش منصوصة، صحيح كده؟ ليست منصوصة، لأن لو منصوصة ستجد فين؟ في النص. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ الكفارة لأنك جمعت، لي أنك لم التعليل للعلة المنصوصة، خلاص كده؟ يبقى الإمام مالك بيستنبط هو العلة، خلاص؟ الإمام مالك خرج العلة، يبقى العلة إيه؟ انتهاك حرمة الشهر. هنبني بقى على العلة دي أحكام. يبقى من أكل أو شرب انتهك حرمة الشهر عليه الكفارة، واضح كده؟ يبقى الاستنباط علة مستنبطة، استنبطها العالم، بعد كده هيعمل إيه؟ هيبتدي يبني، خلاص كده؟ الفريق الثاني قالوا لا، دي العلة الجماع، العلة الجماع، لأنه هو اللي ثابت بالنص، وإذا ثبت الحكم بالنص فالحكم الكفارة راجع إلى النص لأنه فيه الجماع لا إلى العلة المستنبطة عندك، مفهوم هذا الكلام؟ لأن أنت تستنبط علة وده يستنبط علة وده يستنبط علة، الحكم هيضيع، مفهوم؟ يعني مثلا خذ مثال تاني، النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا يرد على الإمام مالك بأدلة أخرى، ألم يكن النبي عليه الصلاة والسلام من زرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء عمدا فليقض؟ استقاء عمدا، هذا حديث رواه الخمسة إلى النسائي من حديث أبي هريرة، هذا انتهك حرمة الشهر ولا لا؟ أمره بالكفارة؟ بالقضاء. يبقى في الحكم رجع إلى النص، من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فليصبر ده إيه؟ حكم، صحيح ولا لا؟ يبقى هذا حكم. طب فين العلة؟ انتبه، من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر ولا ينزعن يدا من طاعة، يبقى ما هو الحكم؟ فليصبر، يبقى عندي وجوب وعندي نهي، الوجوب الصبر ولا ينزعن يدا من طاعة النهي. خلاص كده. لما يجي أهل البدعة بقى يحاول يلعبوا في العلل، مفهوم؟ وانت مسكين لا تعرف العلل منصوصة ولا علل مستنبطة، ويلعب بيك ويجيبك ويوديك، مفهوم؟ فيجي مثلا وحيد عبد السلام بالي يقول لك ايه، يقول لك ما هي العلة في أن الشرع حرم الخروج على الحاكم؟ قال لك العلة المصلحة والمفسدة، المفسدة يعني خروج على الحاكم. قال لك فإذا كانت هذه العلة، خد بالك خرجها، يبقى الحكم يدور حولها وجودا وعدا. فما يراه العالم الفلاني مصلحة في الخروج لا ينكر عليه، لأن العالم الفلاني قد يراه مفسدة في الخروج. لأن إذا كانت العلة المصلحة والمفسدة فهذه تختلف باختلاف الوقائع وباختلاف الأفهام وباختلاف وباختلاف وباختلاف. مفهوم هذا الكلام؟ يبقى المظاهرات والاعتصامات والإضرابات والخروج والثورات مبنية على، يبقى لو واحد هو عايز يريد إن لو إنسان أمر بالخروج والمظاهرات والثورات والاعتصامات ما ننكرش، لأنه رأها مصلحة، العلة عنده مش موجودة. الثاني رأها مفسدة، يبقى العلة عنده موجودة. إذا انضاع الشرع بين المشايخ، صحيح؟ فلا تجعل أهل البدع يلعبوا بيك. بنقول له هنا يا فقيه مصر، العلة دي مستنبطة جبتها بعقل حضرتك ولا موجودة في النص؟ ما يقدرش يقول منصوصة فين في النص، لكن هيقول ايه؟ هيقول دي مستنبطة، واحنا مالناش دعوة بعقل حضرتك. مين دعوة بالايه؟ بالنص. اتنين، النبي عليه السلام حينما ينهى عن شيء، افهم هذا، اذا نهى الشرع عن شيء اعلم ان النهي اما لمفسدة خالصة او لمفسدة راجحة، او لمفسدة، اذا لمفسدة خالصة او راجح اذا نهى، واذا امر بشيء اما لمصلحة خالصة او مصلحة راجح. فلما يقول الشرع من رأى من أمير شان يكره فليصبر ولا ينزعن يدا من طاعة، يعني لا يخرج عليه، إذا نهى ولا لا نهى؟ نهيه عليه الصلاة والسلام إما لمفسدة خالصة أو مفسدة راجحة، إذا ليس فيها مصلحة راجحة، مفهوم؟ التلاتة، لو قلنا بإن العلة هنا المصلحة والمفسدة، ففلان رأى هذه مصلحة، إذن هنا بيستدرك على النبي عليه الصلاة والسلام، إذ لو كان بها مصلحة لكان النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ يخبرنا بذلك. وضحت هذه المسألة؟ مفهوم؟ طيب، لذلك الخروج هنا محرم لذاته، لأنه قال فليصبر ولا ينزعن، ولغيره للمفاسد القائمة. لذلك اللي بيخرج بيعمل عدة محرمات، لأن هناك حق لله عز وجل، وهناك حق للرسول تعدى كلا الحكمين، وهناك حق للحاكم الذي أعطاه إياه الشرع تعدى هذا الحق، وهناك حق للناس الذين سيترتب عليهم المفاسد من جراء هذا. كل هذه الحقوق التي يخترقها هذا المبتدع ليفعل هذه المسألة، يبقى هو لما بيضع هذه العلة سيبني عليها الإيه؟ سيبني عليها الأحكام. بتقول له هنا إذا ثبت الحكم بالنص فالحكم راجع إلى النص، لا إلى العلة. العلة ماذا؟ المستنبطة. مفهوم هذا الكلام؟ وضحت كده؟ لذلك العلة فرق بينها وبين الحكمة، فرق بينها وبين الحكمة. ما الفرق بين العلة والحكمة؟ بها ستفهم جهل هذا الضلال. العلة هي الوصف المناسب للحكم، الحكمة الغاية والمقصد من الحكم. يعني الإسكار والخمر محرم، العلة الإسكار، ما الحكمة؟ حفظ العقول. حفظ، يبقى الحكمة هي حفظ إيه؟ عقول الناس. أنت لو هتقيس على الحكمة إذن ستحرم البنج اللي بيقضي المريض لأنه بيغيب العقل. لذلك الحكمة لا يقاس عليه. إذن من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر. إذن الحكمة هي خشية وقوع المفاسد. الحكمة هذا الجاهل جعلها علة وقاس عليها. فهمت؟ يبقى في فرق بين العلة والحكمة. الحكمة لا يقاس عليها، لذلك هو اضطرب. لذلك اسمها وصف مناسب للعلة، وصف مناسب للحكم. إذا اضطربت لا تسمى علة. لذلك لما قال لك فلان ممكن يقول مصلحة وفلان ممكن يقول مفسدة، إذن حدث اضطراب، العلة لا تضطرب. لو هتقيس على الحكمة هيحدث اضطراب. يعني مثلا الذين يقولون الصائم في رمضان وأصحاب الأعمال الشاقة في رمضان يجوز لهم الإفطار، ليه؟ قال لك وإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخرى. قال لك فإن كنتم مرضى، وإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يعني يجوز لكم الإفطار. إيه العلة؟ قال لك العلة المشقة. العلة المشقة، فأخذ هذه العلة وبنى عليها أصحاب الأعمال الشاقة يفطرون في رمضان. طيب تعال نشوف دي علة ولا حكمة. أصحاب الأعمال الشاقة هل هم على قاعدة واحدة؟ الجواب لا، لأن ما يكون عندك شاق لا يكون عندي شاق. اثنين بيعملوا عمل واحد، شاق عند هذا وغير شاق عند هذا، صحيح ولا لا؟ يبقى حدث اضطراب ولا لا؟ حدث اضطراب ليس فعل. مفهوم هذا؟ لذلك لا يوضع حكما وإنما تكون فتوى، ليست حكما قاعدة عامة، إنما تكون إيه؟ فتوى لبعض الأفراد المعينين الذي علم منهم المفتي أنهم ما يستطيعون ذلك. مفهوم هذا الكلام؟ والفتوى بخلاف الحكم والقاعدة. إذن هنا عندك فارق بين العلة والإيه؟ والحكمة، وفارق بين العلة المستبطة والعلة والعلة المنصوصة. واضح هذا الكلام؟ معذرة. مثلا النبي عليه الصلاة والسلام يقول الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مسلم بمثل يدا بيد فمن زاد واستزاد فقد أربى الآخذ المعطي منه سواء. حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين. الذهب والذهب والفضة بالفضة، يبقى دول ست إيه؟ ست أصناف. خلاص كده؟ لا يجوز معاملة الذهب بالذهب. 2 كيلو ذهب قديم بكيلو ذهب جديد لا يصح، لكن 2 كيلو ذهب ب10 كيلو فضة يجوز، لأن الأشياء الإيه؟ اختلفت، لكن شرط إذا كان يدا بيد. السؤال ما العلة؟ ما العلة في الستة أصناف؟ فبعضهم قال لك العلة الوزن. العلة الوزن، لأن الذهب والفضة فكل ما يوزن يقاس عليه، كل ما يوزن ويكال يقاس، يبقى ما ينفعش مكرونة بمكرونة، رز برز. مفهوم؟ ما ينفعوش. ليه؟ قال لك ان دول بيكالوا يوزنوا، ان دي العله. وبعضهم قال لك العله لا، العله هي الطعام. وبعضهم قال لك يدخل في كل شيء، يعني انا مثلا عايز ابدل كوبايتين بكوبايه، ما ينفعش. ليه؟ لان العله هنا اشتراك الجنس مع الجنس لا يجوز. كوبايتين بكوبايه لا، ما ينفعش. واضح كده؟ كل الكلام ده خطا. 9 اقوال في المساله، كل هذا غلط. ارجح الاقوال مذهب طاووس، نحزي، شوكاني، صنعاني، شيخ الألباني رحمة الله عليه، محمد الصديق خان، قالوا إنما نقف على الستة أصناف فقط ولا يقاس على الستة أصناف غيرهما. ليه؟ قال لك لأن احنا لو قسنا عليهم هنضيع الأصل، اللي هو الأصل أن وأحل الله البيع، المعاملات حلال. مفهوم هذا؟ يبقى تليفونين بتليفون جائز، كمبيوتر ب2 جائز، عربيتين بعربية جائز، بيتين ببيت جائز، 3 أراضي بأرض جائز، لأنهم ليسوا من الأصناف الست. العلل اللي خدوها اسماعيل الايه؟ ايوه واضح اسماعيل. واذا ثبت الحكم بالنص فالحكم راجع الى النص لا الى العله. العله اللي ايه؟ مستنبطه. مفهوم؟ لان الاصل واحل الله البيع. الاصل في المعاملات الحل. مفهوم؟ كلام في العله طويل. الباب الرابع في القواعد الاصوليه تمهيد الادله قسمان، ادله تفصيليه وادله اجماليه. فالاول هي ايات الاحكام وأحاديث الأحكام، وسميت تفصيلية لدلالة كل واحد منها على حكم مخصوص لفعل مخصوص. والثانية هي القواعد الأصولية، وسميت إجمالية لدخول جملة كثيرة من الأدلة التفصيلية تحت كل واحد منها. فقوله تعالى وأقيموا الصلاة دليل تفصيلي في حكم الصلاة، وقاعدة الأمر للوجوب دليل إيه؟ إجمالي. مفهوم؟ يبقى هنا بيتكلم فين؟ في الفرق بين أحسنتم في الفقه وأصول الفقه. وأقيم الصلاة هذا حكم إيه؟ فقهي، لأنه في جزئية الصلاة. أما الأمر للوجوب هذه قاعدة أصولية إيه؟ كلية. وقاعدة الأمر الوجوب دليل إجمالي لشمول الأمر الذي فيه هذه الآية وغيره. وبمعرفة الدليل التفصيلي وما ينطبق عليه من الدليل الإجمالي يستفاد الحكم، فيقال أقيم الصلاة أمر بالصلاة والأمر الوجوب. فأقيم الصلاة أمر بوجوب الصلاة، فالصلاة واجبة. ومرجع الأدلة التفصيلية الكتاب والسنة وما ذكره الأئمة من الإجماعات والأقيسة، ومرجع الأدلة الإجمالية كتب الأصول. قاعدة في حمل اللفظ، يقول يحمل اللفظ على حقيقته دون مجاز إلا لقرينة أو دليل، ويحمل اللفظ على المعنى العرفي. يبقى لاحظ أولا يحمل اللفظ على حقيقته، فإذا انصرف إذا خرج الكلام فإنما الكلام يعرف على حقيقته الذي يرد على الذهن، على حقيقة الكلام، ولا يجوز صرفه عن الحقيقة إلا بإيه؟ إلا بدليل. أقول لك، تقول لي، أقول لك مثلا أنا تيممت اليوم، تيممت، أول ما ينصرف إلى ذهنك هذه الكلمة سينصرف إلى الحقيقة الشرعية التي هي التيمم. لكن التيمم في اللغة هو القصد. مفهوم؟ هذا هو الإيه؟ القصد. فيقول، فأقول لك أنا ما أقصد التيمم الشرعي، أنا أقصد التيمم اللغوي. تقول لي إيه؟ إنما الكلام يحمل على حقيقته. واضح هذا؟ قال ويحمل اللفظ على المعنى العرفي للمتكلم دون المعنى اللغوي أو العرفي لغيره، وتحمل ألفاظ الكتاب والسنة على المعاني الشرعية دون اللغوية أو العرفية غير الشرعية. الكلام ده كلام منضبط ما يخرجش إلا من عالم أصولي. الحقائق ثلاثة: شرعية، عرفية، لغوية. مفهوم؟ طيب إذا خرج الكلام، إذا خرج، إذا سمعت كلاما بما أحمله، على الحقيقة الشرعية أم الحقيقة اللغوية أم الحقيقة العرفية؟ أفضل الأقوال الكلام ده، وهو مذهب الشيخ ابن عثيمين، أن يحمل، تحمل كل حقيقة على عرفها. يعني لسان الشرع يحمل على حقيقة الشرع. مثال، مثلا وأقيموا الصلاة، الصلاة هنا دخل فيها حقيقتان، حقيقة لغوية وحقيقة شرعية. من الذي يتكلم هنا؟ الشرع، صحيح ولا لا؟ الشرع هنا وأقيم الصلاة، فتحملها على اللغوية، يعني الصلاة كل ما يأذن الظهر اللهم اغفر لنا وارحمنا وعفو عنا ولا نصلي، ها؟ في طائفة ضالة فعلت هذا، وهذا كفر، هذه ردة. أم تحمل على الحقيقة الشرعية؟ تحمل على حقيقة الشرع، على عرف الشرع. واضح الكلام؟ التيمم يحمل على عرف الشرع. في حديث سمرة ابن جندب عند الإمام مسلم وعند أحمد وأبي داود من حديث البراء بن عازب قيل يا رسول الله أنا توضأ من لحوم الإبل من لحوم الغنم قال إن شئت أنا توضأ من لحم الإبل قال توضأ من لحم الإبل. توضأ احتملت حقيقتان حقيقة لغوية وحقيقة شرعية مفهوم؟ طيب نحملها على ماذا؟ انظر الكلام خرج من من؟ من الشرع واضح؟ فيحتمل على الوضوء الشرعي غسل الوجه واليدين إلى المرفق ومسح الرأس وغسل الرجلين ولا يحمل على اللغوي فتقول الوضوء المقصود به هنا غسل الكفين لا لأن الكلام خرج من مخرج الشرع فيحمل على حقيقة الشرع مفهوم هذا الكلام؟ فإذا خرج الكلام من مخرج الشرع فيحمل على حقيقته الإيمان ما هو الإيمان؟ فيأتي الأشاعرة والجهمية وأهل الضلال يقول الإيمان هو التصديق. طيب سؤال حينما سئل النبي عليه الصلاة والسلام ما الإيمان؟ قال هو التصديق تؤمن بالله وملائكته إلى آخره صحيح؟ لذلك إذا خرج الإيمان من الشرع فيحمل على ويعرف بتعريف الشرع لماذا؟ لأن النبي ما جاء ليبين اللغة وإنما جاء ليبين الشرع لأن العرب عندهم لغة واضح؟ فجاء ليبين حقيقة الشرع مفهوم هذا الكلام؟ وإذا خرج الكلام من أهل اللغة فيحمل على عرفهم مفهوم؟ وإذا خرج الكلام من أهل العرف المجتمعات فيحمل على عرفهم كل مجتمع على عرف مفهوم؟ يعني مثلا إذا قال النبي عليه إذا سئل النبي عليه الصلاة والسلام في حديث سمرة أنا توضأ من لحم الغنم من لحم الإبل قال توضأ من لحم الإبل كلمة لحم عندك أنت ها؟ ما معناها؟ إذا انصرفت كلمة اللحم إلى الأذهان يعني مثلا بتقول فلان يا جماعة عامل لحمة هل سينصرف إلى ذهنك السمك؟ لا مع إن السمك تستخرجون منه لحمة وطرية مفهوم هذا؟ فسينصرف إلى ذهنك اللحم المعهود مفهوم هذا الكلام؟ فهذا هو عرفك أنت فلو أن رجل قال أقسم بالله ألا أكل لحما ما بيحصلش مثال يعني لو قال رجل أقسم بالله ألا أكل لحما وجيت بالليل شفته عمال يأكل سمك وكبدة ومش عارف إيه وعمال يأكل كوارع إيه يا ابني ده أنت مش حلفت مش أكل لحم مفهوم لكن اللحم المعهود على عرفي هو لذلك النيات تقيد المطلقات فهم هذا؟ النية تقيد الايه؟ تقيد المطلق فإذا جاءك رجل قال لك أقسم بالله أنا ما أكل لحما وكلت سمك وقرأت في القرآن تستخرجون منه لحما طريا هل تقول له عليك كفارة؟ فتحمل الكلام الذي خرج على عرفه هو لو كان مثلا هذا في مصر لو كان في بلد أخرى عندهم عرف اللحم يعني مثلا في العرف اللغوي أن اللحم كل جزئية من جزئيات البهيمة وأكل مثلا سمك أو كل لحم من جزئيات البهيمة وغيرها وأكل السمك هنا عليه كفارة اليمين لأن عرفه كذلك إذن تحمل الكلام على عرف الإيه؟ على عرف القوم مفهوم هذا الكلام؟ إذن يحمل كل كلام على عرفه صحيح هذا الكلام؟ يحمل كل كلام على إيه؟ على عرفه يعني يجي مثلا إيه؟ ياسر برهامي ياسر برهامي ده راجل ضلالي من الضلال التقال أنا أعرفه من زمان راجل ضلالي من الضلال التقال فيجي مثلا بعض الناس قالوا له أنت دلوقتي لما دخلت البرلمان وأيدت مش عارف الدستور اللي كان جماعة الإخوان كاتبينه محمد عبد المقصود طلع قال لك وليس في الإمكان أفضل مما كان فقال لك طيب ما هو السيادة لمين لا في في الدستور السيادة لمين؟ السيادة للشعب. طب ايه كلمة السيادة للشعب؟ احنا لسه درسين دلوقتي في الأصول، واضح أن الله عز وجل هو الذي يأمر بالحكم، فيقول لك لا بأس بها، لأن السيادة قد تطلق على أي شيء، قد تطلق على رجل، قد تطلق على امرأة، قد تطلق على أي أحد. والنبي عليه الصلاة والسلام قال عن الحسن إن ابني هذا سيد. مفهوم؟ طب إيه السيادة المقصودة في عرف الكلام، وما السيادة المقصودة في كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. واضح؟ حينما جاء معاذ رضي الله عنه على دابته وكان قد ضرب في الأكحل، فقال قوموا إلى سيدكم فأنزلوه، لأنه سيد إيه؟ قبيلته، سيد قومه. فهذا الجاهل خلط ما بين التعريف اللغوي والتعريف العرفي. فحتى نعرف السيادة التي في الدستور نرجع إلى عرف أهلها، هم الذين يعرفون ذلك. أما يجي دحيل عبد السلام بالي يجي يقول لك لا بأس بالأحزاب، لأن الله قال ألا إن حزب الله هم المفلحون، وعائشة في الصحيحين قالت كنا حزبين أنا وحفصة، مفهوم؟ فيجي يقول لك أيضا يجوز هنا الأحزاب، فخلط التعريف العرفي بالتعريف اللغوي. التعريف اللغوي في الحزب هو الحزب هما طائفة أو جماعة، هذه طائفة ده في اللغة، مفهوم؟ لكن في العرف هذه قد تطلق على أشياء. أنت مثلا لو أنا في على المنبر وقلت يا جماعة إنما ينبغي عليكم أن تتبعوا الجماعة، ومن لم يتبع الجماعة فهو آثم، أول ما ينصرف في ذهنك الجماعة جماعة الإخوان، صحيح؟ لذلك ينبغي أن تبين الكلام، أن توضحه، لا تجمله، مفهوم؟ لأن السامع لا يعذر، لأن السامع يعذر، الذي يسمعك تقول هذا الكلام يعذر إذا اتهمك. شفت الشيخ الفلاني ده، الشيخ ده راجل حزبي صرف، مع أن الراجل بيقول يريد أن إيه؟ على ما كان عليه الصحابة، أنا ما أنا عليه والجماعة، هو الذي هذا يريده، لكن أنت بنفسك أنت الذي فعلت بذلك. لذلك عند الكلام ينبغي إذا كان كلاما مجملا أن تبين، واضح؟ لأن الإجمال ضيع كثيرا من الأحكام، وقد يتهمك الناس بسوء، واضح؟ فيعذر بهذا. فحمل الألفاظ تحمل، يحمل كل لفظ على إيه؟ على عرفه، على حقيقته، مفهوم هذا؟ يعني مثلا إذا سمعت قول النبي عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام، إيه؟ ما هو أنت أول ما أنكرت وقلت إيه؟ لأنك حملت الكلام على إيه؟ على عرفك. طب هو أنت اللي بتتكلم ولا الشرع اللي بتكلم؟ يبقى تحمله على عرفه هو. انظر الحمام في الشرع إيه؟ بما يقصده النبي عليه السلام. لكن من كان من الله ولا من الآخر فلا يدخل الحمام، يعني لو دخلت الحمام يبقى إيماني ناقص؟ مفهوم هذا الكلام؟ لا طبعا. لكن ما هو الحمام المراد؟ الحمام من الحميم، أي الماء الساخن، وهذا كان أول من أحدثه نصارى الشام، كان يعملوا حاجة اسمها كده زي البسين الكبير أو كده، مية دافية، وكان ينزل فيه الإيه؟ الرجال مع بعضهم البعض، وبسين آخر، حتى الكفار بتوع النصارى قديما كان عندهم أدب شوي، والنساء إيه؟ مع بعضهم البعض، هذا يرى عورة ذاك وهذا يرى عورة ذاك، يعني بيختسلوا مع بعضهم البعض، الرجال مع بعض والنساء إيه؟ مع بعض. نهى النبي عليه الصلاة والسلام دخول هذا. عرفت إيه الحمام بقى؟ ها؟ هو ده المقصود. من كان من بالله واليوم الآخر، زي دلوقتي مثلا الجاكوزي أو الساونا، مفهوم؟ أو الساونا أو الحمام، حمام السباحة، صحيح؟ حمام السباحة اللي بيدخله الرجال مع النساء، مفهوم؟ تعرفش دي مع مين، ده مع مين، هذا هو الحكم. الحكم ما هو؟ حرام، لا يجوز. إذا فهمت إيه هو الحمام؟ فلا، أنت هنا حدث عندك خلط، حدث خلط لماذا؟ لأنك حملت الحقيقة الشرعية على العرفية، فضرب عندك الأحكام وخلطت بين الأحكام، مفهوم هذا الكلام؟ واضح؟ لذلك إذا خرج الكلام من الشرع فاحمله على إيه؟ على حقيقته. إذا خرج الكلام من العرف فاعملوا على حقيقة العرف. لذلك ابن القيم عقد فيها بابا في آخر إعلام الموقعين، قال: والمفتي إذا لم يعرف هذه الحقائق أحل الحرام وحرم الحلال، حل الحرام وحرم وحرم الحلال. فهم هذا؟ قاعدة في الأمر: صيغة الأمر إذا جاءت للطلب محمولة على الوجوب إلا لقرينة أو دليل، ولا تقتضي فورا ولا تكرارا، فلا يعلمان إلا بقرينة أو دليل. والمرة ضرورية للامتثال. إذن الأمر هنا يقتضي إيه؟ بيقتضي شيئان، ثلاث أشياء. الأول الوجوب، واضح؟ واجب عليك أن تمتثل، وهذا شرحناه. اثنين، هنا بيقول لا يقتضي فورا، وهذا غير صحيح، بل الأمر يقتضي الفورية، أن تمتثل فورا إذا سمعت الأمر. حتى البشر، جنس البشر، لو أن مثلا مدير العمل قال لك افعل كذا، مفهوم؟ وأنت بتقول بأن الأمر ليس للفورية، ورحت ما عملتش حاجة، فيسألك هل فعلت الذي قلت لك به بالأمس؟ تقول له لا، لأن الأمر ليس للفورية. ينفع؟ ينفع تقول هذا؟ لا. يقول لك الأمر ليس للفورية؟ خلاص، فضل في بيتكم، اعملوا بقى فورية، ما اعملوا فورية، فضل في بيتكم. صحيح ولا لا؟ فجنس البشر لا يقبل هذا، لا يقبل هذه المسألة. فكيف يأتي إنسان ويقول الأمر ليس للفورية؟ واضح؟ ويقول وليس، ويقتضي فوريا ولا تكرارا إلا بقرينة أو دليل. يعني هل الأمر يقتضي التكرار؟ يقتضي كل ما حضر الأمر تفعله، أم يسكب مرة واحدة؟ الصحيح في هذه المسألة أن الأمر يسقط بمرة واحدة إلا إذا قرن الأمر بشرط، مفهوم؟ لكن الأصل أنه يسقط بإيه؟ بمرة واحدة. يعني مثلا عند مثلا الأذان، لو قلنا بالوجوب إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول، وأنت سمعت الأذان فقلت، وبعد أن انتهى الأذان خلاص انتهيت، ثم سمعت مؤذن آخر، هل يجب عليك أن تكرر الأذان مرة ثانية؟ الجواب: تكرر الأذان مرة ثانية لو كان عندي دليل بالتكرار، أنك إذا سمعت الأذان فافعل. واضح هذا الكلام؟ إذا سمعت الأذان فافعل. يعني مثلا قراءة الفاتحة في الصلاة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، يبقى واجب عليك أن إيه؟ أن تقرأها. فإذا قرأتها مرة واحدة في الركعة الأولى سقطت عنك؟ أنت قلت هنا، قلت هنا لا، وقبل ذلك قلت نعم، إذن هنا في اضطراب. لكن هنا أنت بتقرأها في جميع الركعات. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث تعليم الصلاة: ثم اصنع ذلك في كل صلاتك، في كل صلاة. إذن الأمر هنا جاء، وجاء بإيه؟ أن تكرره إذا وقع هذا، مفهوم؟ لكن في أمر الأذان لم يأتي بالإيه؟ لم يأتي بالتكرار، وإنما إذا جاء الأمر فيسقط بإيه؟ بمرة. يعني مثلا ابن حزم مع أنه يقول بزيارة القبور واجبة، يقول يسقط الوجوب بإيه؟ بمرة واحدة، بمرة واحدة، إلا إذا جاء الأمر إيه؟ بالتكرار، مفهوم؟ فيفيد التكرار، إذا وقع الأمر ينبغي عليك أن تفعله. أما النهي فبالإجماع إنما ينبغي عليك إذا وقع هذا أن تبتعد عنه، هذا للتكرار. يعني مثلا لا تشرب الخمر، لا تقل خلاص أنا مرة واحدة فقط كان أمامي خمر وابتعدت عنه، وهذا يسقط مرة واحدة، أما مرة ثانية وثالثة فيجوز أن أفعله. قل لا، النهي يستلزم الإيه؟ يستلزم التكرار. لذلك إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، خلاف الأمر إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. قال الشيخ: ويقتضي النهي عن الضاد المأمور به وقت الامتثال، وتقتضي طلب ما لا يحصل المطلوب إلا به. قاعدة في النهي، فسيذكر هنا إيه؟ مسألة قا... قاعدة النهي أن النهي للتحريم. ثم يقول قاعدة في الأخذ بالمأمور سيبين أنه ينبغي الإيه؟ ينبغي الاستطاعة في الأفعال، كما قال النبي في حديث عمران: صل قائما إن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وهكذا. رجل ما يستطيع أن يغتسل، واضح، لمرض أو لا يجد ماء يدفئه، إذن ينتقل إلى التيمم. لا يستطيع أن يتيمم، مشلول مثلا، ييممه أحد، ليس عنده أحد ييممه، إذن يصلي على حال. مفهوم؟ رجل يصلي في القطار 12 ساعة مثلا، لا يستطيع أن يتوجه إلى القبلة، صلي على حاله. ما أستطيع أن أصلي قائما، صلي قاعدا. مفهوم؟ كما في حديث عبد الله بن عمر عند الحاكم، سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في السفينة، قال: صلي قائما إلا أن تخاف الغرق. إلا أن تخاف الغرق، إذن السفينة اللي كانت مقصودة اللي هي الإيه؟ المركب. صحيح هذا الكلام؟ ما تحتملهاش على السفينة المعهودة عندك. مفهوم؟ طب ده يعرف يصلي فيها، إيه المشكلة يعني؟ قواعد المفهوم والمنطوق. يقول الشيخ: كل معنى استفيد من جوهر اللفظ لأنه هو المعنى الذي وضع له اللفظ فهو منطوق. يعني مثلا أنا بكلمك الآن، هذا اسمه إيه؟ اسمه منطوق. بقول لكم مثلا يا جماعة، زي مثلا ما قال يوسف مثلا، قال لكم يا جماعة بعد ربع ساعة كذا، بعد ربع ساعة، هذا يسمى منه إيه؟ يسمى منطوق. مفهوم هذا؟ كالشخص الموصوف بالعلم من لفظة عالم في قولك: إذا سألت فاسأل العالم، هذا يسمى منطوقا لأنه خرج مخرج الكلام. وكل معنى استفيد من ذكر اللفظ وليس اللفظ موضوعا له فهو المفهوم. كالشخص الموصوف بالجهل في المثال المذكور، يعني إذا سألت فاسأل العالم، هذا إيه؟ هذا منطوق لأنه في محل اللفظ. طب أنت فهمت منه إيه؟ ما نسألش جاهل، واضح هذا الكلام؟ لكن هذا لا يسمى مفهوما، هذا لا يسمى، هذا يسمى من لوازم النص، لا يسمى مفهوما، إنما يسمى لازم الإيه؟ لازم النص، على ما سيأتي إن شاء الله. يقول: فإنه يخطر في الذهن عند ذكر العالم لأنه ضد معناه، والضد يخطر بالبال عند خطور ضده. كل معنى استفيد من ذكر اللفظ وهو ضد المعنى الذي وضع له اللفظ فإنه يعطى نقيض حكم المنطوق ويسمى بمفهوم المخالفة. إذا مفهوم المخالفة ما اسمه؟ أن يكون المسكوت عنه مخالفا لحكم المنطوق به. لسه في شحن ولا خلاص؟ ها؟ لسه في شحن؟ ولا تستلفوا؟ طيب خليكم فاهمين معايا. يبقى المفهوم المخالفة ما هو؟ أن يكون المسكوت عنه مناقضا أو مخالفا لحكم المنطوق به. هذا هو المفهوم المخالفة تعريفه عند الجمهور. مفهوم هذا الكلام؟ ثم قال: وكل معنى استفيد من ذكر اللفظ وليس ضد للمنطوق فإنه يعطى حكم المنطوق ويسمى مفهوم الموافقة. طيب خليك معي. إذا الشيخ هنا بيذكر عدة أنواع للمفهوم، احنا نتكلم هنا الآن في دلال الخطاب، دلالة الخطاب. تكلمنا الأول في الحقائق، واضح؟ يحمل الحقيقة على الشرع إذا خرج من الشرع، أو على العرف إذا خرج من العرف، أو على اللغة إذا خرج من أمر اللغة. هناك كلام أيضا يسمى منطوق، وهناك شيء اسمه مفهوم. طيب المفهوم ده أقسام، مفهوم هذا أقسام، إما أن يكون مفهوم مخالفة، إما أن يكون مفهوم موافقة، إما أن يكون مفهوم عدد، إما أن يكون مفهوم لق. واضح كده؟ بفي عدة إيه؟ مفاهيم. ركز معايا. إيه هو مفهوم المخالفة؟ وهل هو حجة ولا لا؟ مفهوم المخالفة اسم مفهوم مش منطوق، يبقى أنت هتاخده منين؟ ليس من منطوق، إنما تاخده من مفهوم الكلام. واضح هذا الكلام؟ مفهوم؟ مفهوم الايه؟ اقول مثلا مثلا طلب العلم لا يسلكه الا الافزاز، الا الصابر، هذا اسمه ايه؟ يبقى هتفهم من ده ان الطريق ده مش هيمشي كسلان. واضح هذا الكلام؟ مش هيمشي كسلان، ولو مشي خطوتين ويقع او يرجع انه ما عندوش هدف. لكن انت خدت الكلام منين؟ من المفهوم. خلينا في كلام الجمهور دلوقتي في المفهوم ده، اسم مفهوم المخالفة، ان يكون المسكوت عن مخالفا لحكم المنطوق به. واضح كده؟ مفهوم المخالفة ده ابن حزم والأحناف وطوائف من أهل العلم قال لك ده مش حجة، لأن الحجة هو ما كان في لفظ الكلام. قال لك ده مش حجة، كون أن أنت تاخد حكم من مسكوت الكلام هذا ظني، ليس قطع، هذا إيه؟ ظنيا. وبنوا عليه، بنى الجمهور على هذا أحكام. يعني مثلا هل يجوز أن تخرج الزكاة في المعلوف البهيمة الأنعام اللي هي في البيت، بنجيب لها مش عارف أكل وبتأكل في البيت، دي اسمها المعلوفة. السائمة التي تأكل من خشاش الأرض، دي سائمة. طيب النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ قال في كل إبل سائمة، في كل 40 ابنة لبون، لا تفرق إبل عن حسابها، فمن أعطاها مؤتجرا فله أجرها، ومن منعها فإن أخذوها بشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا عز وجل لا يحل لآل محمد منها شيء. رواه أحمد أبو داود والنسائي من حديث عدي بن ثابت عن ابن جدي. الشاهد هنا إيه؟ في كل إبل سائمة. فقال لك إذن المنطوق الزكاة فين؟ في السائمة. يبقى يفهم منه، شفت انت قلت ايه؟ ان غير السائمة لا يخرج فيها زكاة. طب انت اخذت الحكم ده منين؟ من المفهوم. طب المفهوم ده قطعي ولا ظني؟ ظني، ليس قطعي. لان ممكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في كل ابل سائمة لان هذا قيد اغلبي، لان اغلب ما كان يأكل ما كان عند العرب هي السائمة. العرب ما عندهم مثلا الحشيش وإلى آخره، حشيش الأرض والكلام ده، فتخرج البهيمة الأنعام والأغنام ويأكلون من الخارج، هذا هو الغالب. فذكر النبي الغالب، والغالب لا يؤخذ منه مفهوم. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام بيذكر الواقع الموجود، وارد ولا لا؟ وارد. أو النبي عليه الصلاة والسلام يقول في كل إبل سائمة لأنها أهم من المعلوفة، لأنها الأكثرية، فقيد النبي ذلك فلا يؤخذ منه مفهوم. يبقى دخل في المفهوم عدة إشكالات، صحيح ولا لا؟ يبقى صار اسمه ظنيا، مفهوم. لذلك لا يحكم بمفهوم المخالف. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال في كل 40 شاة شاة، كل 40 شاة، ولم يتكلم لا في سائمة ولا في معلوف، لم يفصل النبي عليه الصلاة والسلام. فذكر السائمة هنا كانت فرد من أفراد العام، مفهوم؟ خذ من هذا كثير. تجد مثلا ايه؟ الشافعي يقول لك المال، الماء القليل اذا سقطت فيه النجاسة ولو لم يظهر بها لون او طعم او رائحة يصير نجس. لماذا؟ قال لك لان النبي عليه الصلاة والسلام قال سئل عن الماء يكون في الفلاة وما ينوبه من السباع والدواب، حديث ابن عمر، قال إذا بلغ الماء كلتين لم يحمل الخبث، الكل 5 أرطال، يبقى إذا بلغ لم يحمل الخبث، معنى ذلك إنه إذا لم يبلغ حمل الخبث، ده اسمه إيه؟ مفهوم. يبقى أخذ الحكم بأن الماء إذا وقعت فيه نجاسة ما غيرت لون ولا طعم ولا رائحة، لكن يصير نجسا بإيه؟ بالمفهوم. خلاص؟ لكن المفهوم هنا لا يؤخذ منه حكم. ليه؟ لأن هذا عارض المنطوق، إن الماء طهور لا ينجسه شيء. واضح كده؟ يبقى مفهوم مخالفة هذا ليس بحجة. ولا تأكلوا أموال اليتامى إلا بالتي هي أحسن. طب مفهوم المخالفة نأكل غير أموال اليتام، ينفع هذا؟ ولا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، بمفهوم مخالفة نأكل الربا ضعفا واحد، مفهوم؟ إذن مفهوم المخالفة إيه؟ هذا ظني لا يحتج به، لأنه يدخله عدة أمور، وإنما الحكم يؤخذ من المنطوق. يعني مثلا ياسر برهان دورته النهاردة يجي يطلع على قناة مثلا يقول لك إيه؟ يقول لك النبي عليه الصلاة والسلام قال اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد حبشي يقودكم بكتاب الله. يبقى اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عبد حبشي يقود بكتاب الله، فإذا لم يقود بكتاب الله بمفهوم مخالفة نخرج عليه، هذا مفهوم مخالفة لأنه قال يقودكم بكتاب الله. طيب الجواب إيه؟ أولا مفهوم المخالفة هذا ليس بحجة، مفهوم؟ طيب اثنين عندي منطوقات بتبين أنه ولو عصى فلا سمع له ولا طاعة، ولكن لا يستلزم الخروج عليه. من رأى من أمير شيئا يكرهه فليصبر ولا ينزعن يدا من طاعة. من رأى منه شيئا يكرهه، شيئا نكر في سياق النفي في سياق الشرط تفيد العموم، صحيح ولا لا؟ إذن سأرى منه أشياء مثلا مخالفة للشرع، أسمع وأطيع؟ الجواب لا. طب أخرج علي؟ الجواب لا. ولا ينزعن يدا من طاعة، يبقى ده يسمى إيه؟ منطوق، صحيح؟ فمفهومك خالف المنطوق. حتى الذين يقولون بمفهوم المخالفة يقول لك المفهوم إذا عارض المنطوق ليس بحجة، ليس بحجة. ثلاثة، إن الحديث نفسه بيقول اسمعوا وأطيعوا في السياق الإيه؟ سمع والطاعة، ليس في السياق الخروج. لكن يأتي الأتباع والجهلة، انظر للدليل وانظر للاحتجاج وإلى آخره. إنما الربا في النسيئة، هذا منطوق، هل تأخذ منه بالمفهوم أنه ليس ربا في الفضل؟ الجواب لا، بل هناك ربا في الفضل. لما؟ لأن المفهوم عارض إيه؟ المنطوق، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر إلى آخره. فإذا عارض المفهوم منطوق يطرد بالإجماع، وأما المفهوم بذاته فهو ليس بإيه؟ ليس بحجة. مفهوم الموافقة أن يكون المسكوت عنه موافقا للمنطوق به. لذلك الشيخ هنا بيقول ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، إذن ولا تقل لهما أف المسكوت عنه الضرب، لكنه موافقا لحكم المنطوق به، مفهوم هذا؟ إذن لا تقل لهما أف، فالدلالة على الأدنى فيها دلالة على الأعلى، إذن لا تضربهم، لا تسبهم، لا لا لا إلى آخره. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. طيب لا يضربن بأرجلهن، إذا كان النهي عن ضرب الرجل من باب أولى مفهوم الموافقة أن تغطي الوجه، صحيح ولا لا؟ أن تغطي الوجه، واضح كده؟ هذا يسمى بمفهوم الإيه؟ مفهوم الموافقة. مفهوم العدد ليس بحجة حتى عند الذين يقولون بمفهوم المخالفة. ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم يوم القيامة لهم عذاب أليم، الحلف على سلعته بالحلف الكذب والمنان والمسب الإزار، الثلاثة دول بس؟ إذن غير الثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم لهم عذاب أليم؟ لا، هناك نصوص أخرى تبين أن هناك عقوبات لها نفس هذا. إذن العدد لا مفهوم له، واضح الكلام؟ كمثل أيضا مفهوم اللقب، اللقب لا مفهوم له إلا، وهذا عند الجماهير، إلا عند أبي ثور، بل إن بعضهم قال مفهوم اللقب هذا كفر. يعني أقول لك محمد رسول الله، اسم محمد هذا إيه؟ لقب. يفهم منه أن غير محمد ليس برسول؟ ها؟ الجواب لا، فهناك رسل وأنبياء. أقول لك مثلا جاء زيد المحاضرة، هل يستلزم من هذا أن غير زيد لم يأتي المحاضرة؟ أجيبه لا يستلزم، مفهوم؟ لأنه مفهوم لقب. أنت قلت لي، أنت قلت لي جاء زيد، طيب هل أنا نفيت غير زيد؟ فمفهوم اللقب ليس بإيه؟ ليس بحج. ثم ذكر هنا أنواع دليل الخطاب. دليل الخطاب الذي هو المفهوم. الذي هو المفهوم. طيب، قاعدة في النص. ما هو النص؟ عندي مثلا الكلام يقول لك رجل هذا نص في المسألة، هذا نص في هذه المسألة، فأنت تعرف ما هو النص. يقول لك كل ما دل على معنى واحد دون احتمال لغيره فهو نص في ذلك المعنى، كالأعلام وألفاظ الأعداد، يعني تلك عشرة كاملة. إذن تلك عشرة هذا يسمى إيه؟ يسمى نص، لأنه لا يحتمل معنى غيره. فهم؟ فلان جاءني مثلا بكيلو كذا، إذن هذا اسم الكيلو هذا يسمى إيه؟ يسمى نص. فلو قلت لا فلان جاءك بكذا كله، لا، هو قال لي أنا جئت بهذا كيلو، والكيلو هذا نص في إيه؟ نص في الدلالة. فأنت لو زدت على ذلك لا، هذا مخالفة للنص. إذن النص هو محتمل إيه؟ معنى واحد لا يحتمل معه غيره. قال الظاهر كل ما دل على معنى واحتمل غيره احتمالا ليس راجحا مرجوحا فهو الظاهر الدلالة على ذلك المعنى، ويتعين حمله على ذلك المعنى، كاسم الجنس في معناه الأصلي والعام في استغراق جميع أفراده. أقول لك مثلا وأقيم الصلاة، الصلاة هذه نص أم ظاهر؟ ليست نص، بل هو ظاهر، لأن بها حقيقة شرعية وحقيقة لغوية، إذن دخلها معنى ثاني. لكن المعنى الثاني راجح أم مرجوح؟ اللي هو معنى اللغوي، معنى مرجوح. مفهوم هذا؟ فلا يحتج بالإيه؟ بالاحتمال المرجوح. قاعدة في المؤول، كل ما دل على المعنى المرجوح بسبب الدليل فهو المؤول إلى ذلك، إلى ذلك المعنى الذي صار الآن متعينا فيه، كاسم الجنس في غير معناه الأصلي لأجل القرينة، والعام في بعض أفراده لأجل التخصيص. يعني ما ينبغي أن يصرف الكلام إلا بقرينة، إلا بقرينة وإلا بدليل. يعني إن لم تصرف، إن صرفت الكلام بغير قرينة يسمى تحريفا. يعني بل يداه مبسوطتان، فلو قلت بأن اليد النعمة إذن أنت صرفت النص عن ظاهره. مفهوم؟ بقرينة بدليل ليس هناك دليل، إذن يسمى إيه؟ يسمى تحريفا. فإذا أردت أن تصرف الكلام عن ظاهره إلى التأويل بغير دليل يسمى تحريفا. مفهوم؟ يقول قاعدة في المبين، كل لفظ استقل بنفسه في الدلالة على المراد منه فهو المبين، سواء كان نص أو ظاهر، فيحمل على معناه دون توقف فيه. المبين هو أن يخرج الكلام من سياق الإشكال إلى سياق التجلي والوضوح، يسمى فلان بين كلامه، إذن كان في كلام مشكلة. مفهوم؟ فلما بين ووضح إذن خرج من إيه؟ خرج الكلام الأول من الإشكال. يعني مثلا إذا احتمل الكلام معنيين ثم بين المراد من هذا المعنى، فتقول يحمل هذا المجمل على المبين. يعني البيعان بالخيار ما لم يتفرق، فإذا صدق وبين بورك لهما في بيعهما. طيب البيعان بالخيار، ما هو البيع؟ هل البيع يتم بالكلام أم يتم بالأبدان؟ وهذا دخل إجمال، ما المراد؟ يعني مثلا أنا بشتري منك العربية، مفهوم؟ وإحنا قاعدين مثلا أعطيتك المال وأخذت إيه؟ العقد بتاع السيارة، وأخذت السيارة وظللنا إيه؟ جلوسا. ثم بعد ذلك أنا أردت أن أرد السيارة وأخذ المال، هل البيع بانتهاء الكلام أم البيع بانتهاء الجلوس؟ إذن البيعان بالخيار دخله إيه؟ دخله إجمال. لأنني لو قلت لك أنا عايز الفلوس، والله أنا افتكرت أن أنا محتاج الفلوس في حاجة، معلش خد العقد بتاعك قطعه وخد العربية وأنا عايز فلوسي، أنت ممكن تقولي لا خلاص البيعان بالخيار، ليه انتهينا الكلام؟ وأنا أقول لك لا إحنا لسه قاعدين، يبقى دخل إيه؟ دخله إشكال. صحيح. ابن عمر رضي الله عنه صاحب الحديث بيّن ذلك، لأنه صاحب الحديث كان إذا باع واشترى يفارق المكان، يفارق المكان، لو عايز يتكلم مع البائع مرة ثانية ممكن يأتيه بعد أن يفارقه ثم يقول له نتكلم. إذن علم من ذلك، وهذا عليه إجماع الصحابة كما نقله ابن حجر وإجماع التابعين كما نقله ابن حزم، فعلم من ذلك البيان من البيعان يعني إيه؟ التفرق بالأبدان ولا بالأموال؟ بالأبدان. يبقى طالما لسه أنا مديك الفلوس وخدت العربية ولسه قاعدين بنشرب شاي ولا بنتعشى، وجيب زين أن أنا عايز أرجع العربية تاني، واجب عليك أنك تردها لي، خلاص هات الفلوس تاني أنا مش عايز أشتري، لأن إحنا لسه إيه؟ جلسين، لأن البيع إنما يكون بتفرق الأبدان ليس به، ليس بالكلام، الكلام انتهى لكن احنا ما زلنا ايه؟ قاعدين. يبقى البيعان بالخيار اللي هو البيع الايه؟ ها؟ ما لم نتفرق به بالابدان. اذا هنا جاء البيان اخرجنا من ايه؟ من الاشكال. صحيح؟ يبقى هذا يسمى المبين. طيب خير الشهداء حمزة، ورجل قام الى امام جائر فامره ونهاه فقتله. رجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتل. الذي قام إلى الإمام جائر ممكن يحتمل أن يكون أمامه، وممكن يحتمل أن يكون الإمام في مكان وهذا في مكان آخر. صحيح ولا لا؟ يحتمل أم لا؟ يحتمل. صحيح؟ طيب فإذا كان يحتمل فدخله الإجمال، ما المراد؟ فيأتي البيان حديث عياض بن غن ألا وهو من أراد أن يستنصح لذي سلطان، والسلطان هنا جاءت نكرة في سياق الشرط تفيد العموم، حتى ولو كان حاكم غير بلدك، حاكم مسلم ولكن لغير بلدك، لا تصعد على المنبر وتهيج عليه أيضا، لأن السلطان هنا جاءت إيه؟ نكرة في سياق الشرط، مفهوم هذا؟ لا تقوم على المنبر وتقول فلان وفلان وفلان وفلان زي ما يعمل رزان وغيره وغيره من الجهلة دول، لكن النكرة هنا في سياق الشرط تفيد في العموم أيما سلطان. من أراد أن يستنصح لذي سلطان فلا يبدي له علانية. إذن هنا فلا يبدي له علانية أخرجت الكلام الأول من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. إذن رجل قام إلى من جائر، إذن علمنا أنه كان ينصح بينه وبينه فقتله. لماذا؟ لأنك حملت هذا على الإيه؟ على المبين. أخرج الإشكال، واضح؟ أخرج الكلام من الإشكال إلى حيز الإيه؟ إلى حيز التجلي. فهم؟ البيان يكون بالقول كما ذكرت لك، من أراد أن يستنصح بالقول أو بالفعل، أو بالفعل صلوا كما رأيتموني وصلي، هذا بيان يكون بالفعل أيضا، خذوا عني مناسككم يكون بالفعل. ثم سيذكر قاعدة في المجمل، قال كل لفظ دل على معنى ولم يتعين المراد منه بنفسه فهو المجمل، فيجب التوقف فيه حتى يتضح المراد منه ببينة. التوقف فيه حتى يتبين المراد منه ببينة، إذا كان الإشكال من جهة التضاد، من جهة التضاد. مفهوم؟ يعني إيه من جهة التضاد؟ يعني مثلا الله عز وجل يقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. طيب القرء أو القرء ما هو؟ هل هو الحيض أم الطهر؟ معلش أنا آسف، معلش ركز معايا شوية، أنا عارف أن ممكن المسألة تكون ذهنك قد يدخله الكل، واضح؟ ولكن هذا بحسب تشوقك. فمعلش ممكن يكون المسألة إيه يعني تدخل فيه الكلالة في الدماغ وفي الذهن، ولكن اصبر. واضح؟ طلب العلم هذا يحتاج إلى صبر، خاصة هذا العلم. القرآن هذا إيه؟ لفظة مشتركة مجملة، لكن مجملة بين معان متضادة. ما هو إما القرء هو الحيض، يا إما القرء هو الطهر. ينفع الاثنين مع بعض؟ ما ينفعش. ما هي العدة يا إما بالحيض يا إما بالطهر. مفهوم هذا؟ طيب ما المراد؟ هل تعتد ثلاث حيضات؟ مفهوم؟ أم ثلاث أطهار؟ الشافعي يقول لك ثلاث أطهار، الجمهور يقول لك لا ثلاث حيضات، وهذا هو الصحيح. لكن خليك معايا، أولا اللفظة دي مجملة بين معان إيه؟ متضادة. يعني ما ينفعش نقول كلا الاثنين، لا، بين معان متضادة، فلابد أن يكون معنى واحد هو المراد. فما هو الأصل في العدد، الحيض أم الأطهار؟ أي الآية قال وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. معذرة، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن رتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم، يئسن من المحيض عدتهم إيه؟ ثلاثة أشهر. إذن الأصل إيه؟ الحيض. واللائي لم يحضن عدتهم إيه؟ عدتهن ثلاثة أشهر. صحيح؟ ابتدت تهنج انت زي ما بيقولوا كده. خلاص؟ إذن هنا القرء يكون بالحيض أم بالطهر؟ الحيض، لأن الأصل في العدد هي الحيض. لذلك المرأة المختلعة، حديث عبد الله بن عباس عند ابن ماجه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها واعتدي بحيض. إذن الأصل في العدد هي حيض. إذن جاءت هذه الآيات وهذا الحديث مبين لإيه؟ لهذا المجمل. لكن المجمل هذا جاء بين معان متضادة، لا بد له مبين، لا بد له مبين. إما أن يأتي المبين من غيره، يعني لا يوجد في النص، وإما أن يتبع المعين سياق الكلام، يتبع المبين سياق. إحنا ذكرنا دلوقتي المبين ممكن يكون من غيره، زي اللي ذكرناه، هذه الآيات التي ذكرناها تابعة، واللائي يئسن من المحيض، اللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم، هذه في آية في البقرة تابعة، والمطلقات يتربصن أنفسهن، أم هذه في آية وهذه في آية وهذه في سورة وهذه في سورة، هذه في سورة وهذه في سورة. فهذا بيان في مكان مختلف. قد يكون البيان في سياق الكلام، يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام حينما أرسل في حديث عمرو بن حزم، أرسله إلى أرض المشركين وقال لا يمس المصحف إلا طاهر، لا يمس المصحف إلا طاهر. ما المراد هنا بالطاهر؟ الشيخ الألباني والشوكاني قالوا كلام جميل جدا، قالوا النبي عليه الصلاة والسلام يرسل إلى ديار المشركين، صحيح، وإنما المشركون نجس، ولا يمس المصحف إلا طاهر. إذن البيان إلا مسلم، فجاء البيان في سياق الكلام. صحيح هذا ولا لا؟ مفهوم؟ لذلك السياق قد يبين المجملات كمثل ما ذكره هنا. لكن هذا في إيه؟ الماضي كان في معاني متضادة، ممكن يأتي الإجمال في معاني متحدة لا تتضاد. على الراجح عند الأصوليين يحمل على جميع معانيها. يعني مثلا ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، يعني انقطاع الدم، فإذا تطهرن فأتوهن. تطهرن هنا دخلها الإجمال، لكن ليس بين معاني متضادة. وممكن يتطهرن يعني يغتسلن، لأن وإن كنتم جنوبا فاتطهروا، يعني اغتسلوا، فسمى الاغتسال طهار، والوضوء اسمه طهار، وغسل الفرجين اسمه طهار، كل هذه اسمها طهار. ما المراد؟ إذا دخله الإجمال، لكن هل هناك تضاد؟ لا، ليس هناك تضاد، فيحمل على الجميع معاني. فممكن تغتسل، ممكن تتوضأ، ممكن تغسل الفرج، لكن إذا كان في وقت صلاة هذه وجب فيها الإيه؟ وجب فيها الاغتسال. ثم سيذكر أسباب الإجمال، منها الاشتراك في الوضع كالقرء للطهر والحيض، والنقل الشرعي كالصلاة والزكاة إلى آخره. ثم يتكلم في أمر المبين، وهذا قد تكلمنا فيه. قال: قاعدة في العام. العام قال: كل لفظ استغرق ما صلح له دفعة واحدة من غير حصر فهو العام، ويجب أن يحمل على عمومه لظهوره في العموم حتى يثبت ما يخصصه ببعض أفراده، فيخرج منه ما اقتضى الدليل واضح المخصص إخراجه، ويبقى على عمومه فيما عداه. يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث معاوية: الأرض كلها مسجد. الأرض كلها، يبقى هذا كلام إيه؟ عام، مفهوم؟ طيب، إلا المقبرة والحمام. إذن هنا جاءت إيه؟ استثناءات مخصصة لهذا العموم، مفهوم؟ إذا لو كان عندنا النص هكذا: الأرض كلها مسجد، وليس عندي دليل مطلقا على الصلاة في المساجد التي فيها قبور، لكان الصلاة جائزة ولا لا؟ على هذا العموم. ولكن وجد دليل متصل ووجد أدلة منفصلة. الدليل المتصل إلا المقبرة والحمام، وأدلة منفصلة في أدلة أخرى ونصوص أخرى على عدم جواز الصلاة في المساجد التي بها قبور، مفهوم؟ إذن إذا قال مثلا كما ذكرت لك: زجر النبي عن بيع السنور، بيع الهرة، هل يفصل في الهرة المتوحشة أو غير متوحشة؟ يقال لها الأصل في الكلام على عموم. إذن إذن العام، انتبهوا معي، العام هو اللفظ المستغرق لجميع أفراد ما تحته، واضح؟ كما ذكرت لك من النصوص. ثم ذكر هنا صيغ العموم، قال: أسماء الشرط، كمثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحيا أرضا ميتة فهي له. من هذه شرطية؟ أحيا أرضا ميتة نكرة في سياق الشرط، تفيد العموم فهي له. وأسماء الاستفهام، كقول السائل: ما يحل لي امرأتي وهي حائض؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال له: كل شيء إلا الفرج. والموصولات، أي الأسماء الموصولة، لقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. والمعرف بالألف واللام الجنسية الاستغراقية فيه، كقوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وقوله تعالى: الرجال قوامون على النساء. والنكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام الإنكاري، هذه كلها تفيد العموم. الاستفهام الإنكاري أو الاستنكاري ما ضابطه؟ ضابطه أن يكون ما بعده باطل، هذا يسمى باستفهام استنكاري. يعني مثلا: أإله مع الله؟ طيب، همزة الاستفهام، انظر بعدها: إله مع الله. طب هل هناك إله مع الله؟ هذا باطل، واضح؟ إذن ضابط الاستفهام الاستنكاري أن يكون ما بعده باطل. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ طب احذف الاستفهام الاستنكاري، ها، تجد: أنت قلت للناس اتخذوني، وهذا باطل، مفهوم؟ فضابط الاستفهام الاستنكاري أن يكون ما بعده إيه؟ أن يكون ما بعده باطل. ثم قال: والمضاف إلى المعرفة عندما يقصد به الاستغراق، قوله عليه الصلاة والسلام: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة، وقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. لذلك هنا: ولا تبطلوا أعمالكم، هذا أيضا من العموم. فإن قال مثلا رجل: ما حكم رجل دخل بالتيمم في الصلاة وبعد أن دخل بالتيمم في الصلاة وجد سمع الماء ينزل، فهل يخرج من الصلاة؟ يقال: ولا تبطلوا أعمالكم. فإن قال قائل: إن هذه الآية في الإخلاص والشرك، يقال: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فهذا كلام إيه؟ هذا كلام عام. لذلك مثلا حينما كان جريج يتعبد فجاءت أمه تدعوه: يا جريج يا جريج، ويقول: أمي أم صلاتي، ويتم صلاته فلما دعت عليه. فبعض الناس قال: إيه إذن هذا شرع من قبلنا وهو شرع لنا. يقال: ليس شرع لنا، لأن القرآن قال الله عز وجل فيه: ولا تبطلوا أعمالكم. فإذا نداه أيما إنسان فهذا لا يستجيب ولا يخرج من صلاته، فكانت فهذه ناسخة: ولا تبطلوا أعمالكم. هذا كلام عام. ثم ذكر هنا قاعدة في فرق العام، سيذكر العام الذي ذكرناه، وقاعدة في أمر التخصيص الذي ذكرناه، ثم سيذكر لك المطلق والمقيد. وقف عند الناسخ وسأظهر لك الفارق بين العام والمطلق. قف عند الناسخ، واضح؟ ما الفرق بين العام والمطلق؟ اعرف أولا، احنا قلنا بأن العام اللفظ المستغرق لجميع أفراد ما تحته، يبقى هذا العموم شمولي. أقول لك مثلا: أطعم كل من في الدار. أطعم إيه؟ كل من في الدار. يبقى كل فرد من الأفراد في الدار وجب إيه؟ وجب إطعامهم، لأن كلامي خرج كلام عام. أقول لك: كان عندي في البيت رجال. هذا كلام عام. إلا زيدا، يبقى أنا هنا استثنيت إيه؟ يسمى تخصيص. المطلق بخلاف العام، المطلق ليس له إلا صيغة واحدة فقط، نكرة في سياق إثبات، هذا يسمى مطلق. يعني مثلا: أطعم رجلا. أنا بقول لك: أطعم رجلا. يعني مثلا أنتوا إيه جالسون، فبقول لفلان: أطعم رجلا. رجلا جاءت نكرة في سياق إثبات أطعم، مفهوم؟ تطعم الناس جميعا ولا واحد فقط؟ واحد فقط. لذلك المطلق عمومه بدلي. يعني مثلا: أطعم رجلا. رجلا هنا جاء مطلق، يعني إما زيد، إما عبيد، إما أحمد، إما فلان، لكنه إيه؟ في الآخر واحد فقط. مفهوم هذا الكلام؟ في الآخر أن تطعم واحد. فلما قلت لك: أطعم رجلا، إذن أنت مخير أن تطعم أي أحد، لكنه إيه؟ رجل واحد. مفهوم الكلام ولا لا؟ فهذا يسمى إطلاق. لكن إذا قلت لك: أطعم الناس، أطعم الجميع، هذا يسمى إيه؟ عموم يشمل جميع الأفراد، عموم شمولي. أما المطلق فيسمى إيه؟ عموم بدلي. هو فرض شائع لكن ليس أفراد. أقول لك مثلا: عندي في البيت رجل. رجل جاء نكرة في سياق الإثبات، أنني أثبتت عندي رجل. ممكن يكون زيد، أحمد، أسامة، لكن في الآخر هو إيه؟ واحد فقط. يبقى عمومه إيه؟ بدلي، ممكن كذا أو كذا أو كذا. فهذا يسمى المطلق. لا يأتي المطلق عمومه شمولي أبدا. يبقى قول النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة، يقال هذا مطلق ويحمل على المقيد النبي عليه الصلاة والسلام. فين صيغة المطلق؟ ها؟ هنا صيغة المطلق، ليس هذا مطلق، إنما هذا عام. وفعل النبي عليه الصلاة والسلام فرد من أفراد العام، مفهوم؟ إلا أن أقيد المطلق، قلت لك: أطعم رجلا، ثم قلت لك: أطعم فلانا، فقيدت من؟ قيدت هذا الرجل. يبقى تعريف المطلق ما هو؟ أن يأتي بصيغة واحدة فقط، نكرة في سياق إثبات، عمومه بدلي. أما العام فهو عمومه إيه؟ شمولي، يستغرق كل ما تحته. واضح؟ نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع السنور، أي الهرة والقطط هرة واحدة فقط ولا هذا من صيغ العموم؟ هذه صيغ العموم، مفهوم؟ طيب نكمل إن شاء الله بعد المغرب وننتهي من هذه الرسالة المباركة.